جاء في الأنباء من كوريا الجنوبية أن السفينة سيول التي كانت غارقة في البحر خلال 3 سنوات من جراء المؤامرات التعويقية من جانب باكون هي وشرجمتها وصلت إلى ميناء موكبو يوم 31 من أدار الماضي. في يوم الثاني من نيسان الحالي طالب جم غفير من السكان بمختلف الأوساط بتأبين الضحايا وإيجاد الجثث الباقية بأسرع وقت وتبيين الحقائق عن الفواجع على تم وجه. هذا وبخصوص دخول السفينة سيول إلى ميناء موكبو، أكد الناطقون بلسان حزب توبرو الديمقراطي وحزب المواطنين وحزب العدالة أيضا أن التحقيق عليه أن يكون مفتوحا، كما يجب على لجنة التحقيق أن بدأ السفينة أن تجري الفحص بأسرع وقت وأكمل وجه.